السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم وبنرحب بفضيلة الشيخ سالم عبد الجليل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وسهلا، بارك الله فيك من الله ومشرفين. كل سنة وحضرتك طيب. الأسرة كلها بخير يا رب. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الأضحية وكل ما يخص الأضحية. في البداية مولانا عايزين حضرتك تقول لنا وتقول للي ما يعرفش ايه حكمة ربنا سبحانه وتعالى من الأضحية في حد ذاتها، لان في اقاويل يمكن لناس كتير لا تعلم، ويعني ناس كتير بدون ذكر اسماء بيقولوا ان ليه يعني ذبح وليه دم وليه يغرقوا الشوارع بالدم في يوم عيد وكلام زي ده. فاحنا عايزين فضيلتك تقول لنا الرسالة والحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيها بهذه الأضحية في هذه الايام المباركة او في عيد الأضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد لخص الله سبحانه وتعالى الحكمة التي تخرس كل هذه الأفواه والألسنة التي تتكلم عن الأضحية بكلام لا يليق ولا ينبغي، وما كان ينبغي أن يقال من أناس ينتمون لهذا الدين العظيم الذي كله رحمة، ونبيه أرسل رحمة للعالمين، ظنا منهم أنهم أرحم بالحيوان من ربي هذا الكون، وأرحم بالكائنات من ربي الكائنات وخالقها. فجاء الرد الإلهي واضح جدا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. حد يقول لي يا مولانا دي في الهدي؟ الهدي والأضحية الهدف منهما واحد، هو شكر الله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن كونه هدي يذبح في الحرم من الحجيج أو الأضحية التي تذبح في بلاد المسلمين من المسلمين في يوم العيد. فالهدي والأضحية هدفهما واضح، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. إذن نحن نشكر الله سبحانه وتعالى بذبح الأضحية والحجيج بذبح الهدي على ما هدانا للإسلام وعلى ما أنعم علينا من هذه الأنعام التي أباحها الله لنا. يا سيدتي، الكون مقسم في غاياته وفي أهدافه، للإنسان هدف، للهواء هدف، للماء هدف، كل شيء من هذه الأشياء لها غاية ومنفعة بتؤديها. الحيوان خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان، والأنعام خلقها لكم، مش لنفسها ومش مخلوقة للعبادة، وليست مكلفة بشيء، ليست لها مهمة في هذه الحياة إلا أن الله تعالى ساقها للإنسان ليستمتع بها، فيقوم الإنسان بتربيتها ورعايتها ثم يقوم بذبحها، وهو يذبحها يشكر الله على الذبح، وهو يأكلها يشكر الله تعالى على الأكل منها، ويعني يجعل هذا الشكر عملي بأن يطعم الفقير، يطعم الإنسان المحروم، يهدي للأقارب إلى آخره. حد يقول لي طيب يعني يا مولانا وإحنا ليه بنذبحها أساسا؟ هي خلقت لهذا، صحيح. يعني هي خلقت لتذبح أو هي تموت، هي فايدة للإنسان، يعني أكيد جسم الإنسان أصلا بيستفيد من طبعاً البروتين الحيواني ده طبعاً. يعني البروتين النباتي مش هينفع، يعني أكيد حكمة ربنا وتوازنه في الكون إن البروتين النباتي مش هيقضي الغرض من البروتين الحيواني، وإلا ما كانش ربنا خلق الحيوانات أو الأنعام والإبل وهكذا. والناس اللي عاملة نفسها كيوت، يعني أنا آسف جدا، ورقفة ما بيقدروش يتحملوا المنظر، ويقول لك لا، في فرق بين أن أنا ما تحملش الدم. أنا شخصيا كرجل هو سالم عبد الجليل ما بتحملش الدم، إن شاء الله أكون من البهيمة ولا حتى من صباع إنسان يتعور، ربنا عافينا، ده شخصيتي كده، فما فيش، ما تعبنيش. إنما احنا نتكلم هنا على مسألة سفك الدماء التي تراك شكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الأنعام، ونشكر الله على أن نأكل منها وأباحها لنا، وجسمنا محتاج زي ما تفضلتي. الناس بقى الكيوت اللي شايفها يا عين أصلها بتتألم، الألم فين الألم؟ هي خلقت لهذا، هي خلقت لهذا. وعلى فكرة نحن لو طبقنا شريعة الإسلام في الذبح، فليرح ذبيحته، ليحد شفرته وليسمي الله سبحانه وتعالى. صدقين سيدتي لا تشعر بشيء. الألم الطبيعي بتاع خروج الروح ما هي هتموت هتموت. هي لو طلقت هتنفق. ولو في حيوان تاني هيذبح ما يشوفش اللي يذبح يعني من رحمة ربنا. فلو نفذنا هذه الأداب سيدتي ما عندنا إشكالية. والحيوان نفسه ما اشتكاش ولا بيشتكي. إنما شكوى هو مخلوق لده. هو مخلوق لهذا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى فعلك. وزي ما تفضلتي جسد الإنسان يحتاج إلى هذا وذاك. والله عدها من ضمن النعم. وسمى سورة في القرآن ما سورة الأنعام. سورة الأنعام. سورة الأنعام لأن الله جعل هذه الأنعام من ضمن النعم العظيمة اللي بيمن بها علينا. فنشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فنذبحها بسم الله في هذه المواسم. نطعم الفقراء والمساكين. نوسع على أهلنا وعلى إخواننا وعلى جيراننا وأحبابنا. ونكون بهذا قد يعني حصلت مودة ورحمة. كوني بقى النهاردة بالنسبة تذبح في الشارع وتلوثه. يعني نسأل حضرتك عن السؤال ده سريعا كده. يعني فعلا إراقة الدماء بقى في الشارع والذبح وبيبقى الشوارع كلها متغرقة واحنا راجعين من من صلاة العيد والمناظر دي زي ما فضيلتك بتقول في ناس ما بتتحملهاش. هل يعني ده حضرتك معاه او ضده؟ هل من الشريعة ان نلوث الشوارع؟ لا. هل من الشريعة ان نؤذي الناس؟ ابدا ده مش من الشريعة. فناخد الشريعة على بعضها. هل كون الناس تصرفوا خطأ أمنع هذه الشعيرة؟ لا طبعا خالص. إنما ننظمها. أنا مع الدولة أنها تضع أماكن زي مسالخ وخلافه تبقى هي المسؤولة عن الذبح. ما عنديش مشكلة. صحيح. الجزارين في أماكنهم المرخص ليهم ناخد أضحيتنا. من النهضة بيذبح في الشارع في القاهرة إيه اللهم إلا نذر. نقول له لأ بلاش تعمل السلوك ده. مش أمنع الأضحية. النهضة في الحج عندنا أماكن للذبح والمملكة ربنا يبارك لهم بياخدوا الهدايا دي كلها والأضاحي وبيجمدوها بيعطوها للمسلمين في ربوع العالم. فما المانع؟ إذا لا نمنع لكن ننظم. لا نمنع لكن نجعل هناك ما يضمن نظافة الطريق ونظافة الشارع حتى لا يتعارض مع دينا والحفاظ على حياة الناس. طبعا ربنا يبارك لك فضيلة الشيخ سالم. شكرا جزيلا لحضرتك. نشكركم متابعينا. ويعني النظافة من الإيمان ويمكن دي من أهم الحاجات اللي لازم نحرص عليها في يوم عيد الأضحى المبارك. إن احنا نخلي بالنا يعني من الذبح ومن إراقة الدماء في الشوارع. يمكن ده بيأذي بعض الناس. نشكركم وكل سنة وحضراتكم بألف خير.